الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة بقرا لكم في الأخبار من كام يوم قال لو عيني تقع على خبر عجيب حبتين. شاب 18 سنة من أسيوط خارج يتفسح مع خطيبته في مركب سياحة على النيل. الجو حلو والنيل حلو والحب ولع في الدرة يا خلف. قوم الواد يركبوا عفريت السقة ما تعرف، ولا الشاب حبت تعيش دور منى زكي ما تعرف في فيلم أفريكانو. المهم إن مشهد أفريكانو ده هو يتعاد بس من على سطح المركب، والواد يشمع الفتلة وبحبك تش. الواد يا ولده يختص ما يقبش، أو النبي زي ما بقولكوا كده لا يرحمه ويصبر الأهل والأحباب وبالذات الأحباب. الحادثة فكرتني بأيام زمان لما طلع كرتون الفار العجيب فرافيرو، حاجة كده للي ما يعرفوش يعني فرافيرو كان خليط بين سوبرمان وميكي ماوس. يندهوله العيال اللي في مشكلة أو أزمة يقولوله فرافيرو، يقوم قايل أنا جاي ويطير من فوق أي حاجة ويروح ينقذ الضحايا المساكين. العيال وقتها من كتر ما تأثروا بالشخصية وحبوها بقوا يطلعوا على الأسطح وفي البلكونات ولا فوق الكراسي والترابيزات ويهتفوا فرافيرو أنا جاي، ويهوب يرموا روحهم زي ما بقولك كده ينزلوا زرع بصل. لدرجة إن الكرتون ده اتمنع بعد كده أساساً، واللي اتبقى منه فيلم العتبة جزاز لفؤاد المهندس الله يرحمه بيجسد الشخصية في جزء منه. فكرة إننا نبقى مش قد الحاجة ونعملها غشومية وعناد أو تقليد وتزييط وعيشان في الدور بقت غريبة ومستفزة قوي. ده اللي قبلينا قالوا في الأمثال صاحب الكمام يرقص، يعني اللي جلبيته حلوة وكمامها كبيرة كده ومنظرها يستاهل يرقص بقى ويستعرض براحته. اللي عنده مؤهلات للحاجة يعملها زي ما بقولك كده. اللي صوته حلو يغني، اللي موهوب في التمثيل يمثل، بتلون جوه الخط ما بتزروطش حواليك وانت بترسم اديها فنون وديكور. من الاخر يعني لازم يبقى عندك الحد الادنى من الموهبة او الدراسة او التدريب على الشيء قبل ما تعمله. ما هو ما حدش بيتربس في اي حاجة بقرونه كده، وهو احمر الخدين وصفر اليدين ما عندوش لا الف ولا به معلومات ولا خبرة عن اي حاجة. زي ما احنا بنعمل مش أي حاجة تعدي قصاد عينينا وملحدقة والفهلوة تلعب لعبتها في دماغنا، ما هي سهلة هوب تقوم تسخن وتعملها. الموضوع ده بيخسرنا كتير، لا كتير قوي وربنا. الغنى مش سهل بالمناسبة، التمثيل راخر حاجة معقدة ومتعبة ومش سهوكة وتتنيح وفحيح في وش اللي قدامك. النحت راخر والنبي محتاج كم سنة دراسة تصدق؟ يعني على كم محاولة كده تصدق قبل ما تقرر تحط إبداعاتك في أول ميدان يقابلك ويتص في وشك كده؟ أو النبي والرياضة برضو محتاجة كم سنة تدريب وكم سنة ممارسة، مش كفاية تكون أهلاوي عشان تقرر تحترف في أوروبا. طب بقول لكم ايه، تصدقوا المهندسين بيدرسوا 5 سنين ويتسحلوا سنين شغل وتدريب قبل ما يدبوا ايدهم في اول عماره؟ ما اكيد العمارات اللي بتتلزق بالغيره دي على وش الارض لحد ما تريح على اللي قصادها زي الدومينا اللي بناها ما عداش من قدام كليه الهندسه بالغلط اصلا في حياته. القصد الموهبه والدراسه طريق النفر الوحيد عشان يعمل اي حاجه ايا كانت، لا النوايا الطيبة ولا التقليد لعمة بيأكل عيش ولا بيسقي مية. الحقيقة إيه حاجة الوحيدة اللي بيعملها؟ بيودي في دهية بس. يختي هي ليه البديهيات بقت محتاجة شرح وتفنيد اليومين دول كده؟ قلتم